لأن الاستعانة بالله تفويض الأمر إليه، لأن الأمر بيده والقضاء قضاؤه. نعم بلى، الاستعانة من أفضل العبادة، لكن إذا جمع بينها وبين العبادة صار العبادة لها معنى والاستعانة لها معنى آخر، كان بينها من الكلمات الفقير والمسكين معناهما واحد، وإذا جمع افترق. هذه كثير من الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى مع قرينتها. نعم، لأنه لا يستعين الإنسان إلا بمن يفوض الأمر إليه، وتفويض الأمر إليه يعني الإيمان بقدره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.